بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي الحبيبات، دلوقتي ان شاء الله معادنا مع تفسير الايه: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. يا ترى ايه تفسير الايه دي؟ الايه دي الله سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين فيها: يا ايها المؤمنون كلوا من الاطعمه المستلذه الحلال التي رزقناكم، ولا تكونوا كالكفار. اللي هم عملوا ايه بقى الكفار دول؟ الذين يحرمون الطيبات ويستحلون الخبائث. واشكروا لله نعمه العظيمة عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوار حكمكم إن كنتم حقا منقادين لأمره، سامعين مطيعين له، تعبدونه وحده لا شريك له. وده طبعا يا أخوات أمر للمؤمنين، خاصة بعد الأمر العام اللي هو: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هنا بقى الله سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين خاصة: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ليه؟ اشمعنى المؤمنين؟ لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي. طب ليه هم اللي بينتفعوا فعلا؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، ليه هم بينتفعوا بالأمر ده؟ ليه؟ بسبب إيمانهم يا أخوات. الإيمان يا أخوات لما بيدخل القلب بينتفع، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يوفق من كان في قلبه إيمان. والإيمان يا أخوات مش إن أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ده الإسلام. ولكن يعني لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، يعني إحنا مسلمين. طب والإيمان؟ الإيمان يعني في القلب، الإيمان ما سكن في القلب، يعني ما وقر في قلبك من اعتقاد في الله سبحانه وتعالى، اعتقاد في أفعال الله سبحانه وتعالى فيك. هل بتتسخطي؟ هل بتتذمري؟ هل دايما شايفة ان انت حقك مهضوم؟ هل انت شايفة ان انت دايما نصيبك ما خدتيهوش في الدنيا؟ لا والله، الله سبحانه وتعالى حكيم. ده سوء ظن بالله وسوء أدب في تعامل قلبك مع الله سبحانه وتعالى. فهو ده الإيمان. فبسبب الإيمان دوت المؤمنين بينتفعوا بما أمرهم الله به وبما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. فأمرهم هنا الله سبحانه وتعالى بأكل الطيبات من الرزق، بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته. النقطة دي مهمة قوي يا أخوات. انا دلوقتي اتغديت غدوه حلوه جدا ومية مية، ويعني الحمد لله قمت بعدها تمام، والحمد لله حمدت ربنا عليها. الاكله دي بتفيدني ان انا اقوم بعدها اصلي صلاه المغرب، وبعد او بعد العصر مثلا هقوم اقول اذكاري، وبعد كده هدخل على صلاه المغرب واعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادات، ولا لا؟ فانا بشكر لله ان هو انعم علي بهذه النعم عشان استعملها في طاعته، في طاعته والتقوى بها على ما يوصل إليه. أنا بتقي بالأكل اللي أنا باكله دوت، الطيبات اللي ربنا سبحانه وتعالى أحلها ليا، بتقي أشياء كتير جدا في حياتي، وبعمل بالتقوى علشان أوصل لربنا سبحانه وتعالى وأوصل لمراد الله سبحانه وتعالى مني. وده رزقي يا أخوات. والله أستاذتي الحبيبة وأمي الروحية جزاها الله عني خيرا، اللهم اشفيها يا رب، كانت دايما تقول لي: يا دعاء كل حاجة رزق، كل حاجة في الدنيا رزق. تقول لي: التفاحية اللي انت بتاكليها وبتتقوتي بيها على القيام الليل زي التفاحية اللي بياكلها كافر؟ شوف يعني حتى التفاحية ليها رزق، شوفوا المعنى قد ايه رائع. يعني التفاحية نفسها ليها رزق، فما بالك بالانسان؟ انت ليك رزق، فانت كون ان انت تاكلي اكل والاكل دوت يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، فانت بتشكريه ان هو وفقك لذلك، ان هو جعلك تنتفعين بهذا الطعام. فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية اللي هي واشكروا لله هو إيه؟ هو العمل الصالح اللي أمر الله سبحانه وتعالى به المرسلين. كون إن أنت تشكري لله مش الشكر باللسان يا أخوات، الشكر بالعمل، إن أنا أعمل لله سبحانه وتعالى العمل الذي يرضيه عني. وهنا لم يقل حلالا، لان ربنا يعني هنا في الايه ربنا سبحانه وتعالى ما قللكيش الحاجه الحلال اللي ربنا اصلا حللها للرسل من قبلك، ولكن لان المؤمن اباح الله له الطيبات من الرزق، ولان ايمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله ان كنتم اياه تعبدون اي فاشكروا الله سبحانه وتعالى، فدل على ان من لم يشكر الله لم يعبده وحده. انت لو ما شكرتيش ربنا سبحانه وتعالى كانك ما عبدتيش الله سبحانه وتعالى. لازم تشكري الله سبحانه وتعالى، والشكر بالافعال، الشكر بان انت تكوني راضيه بما قسمه الله لك، الشكر بان انت تبقي يعني عندك امتنان لله سبحانه وتعالى، حاسه بمنه الله سبحانه وتعالى عليكي ان هو رزقك هذه الطيبات. كما ان من شكره فقد عبده واتى بما امر به، ويدل ايضا على ان اكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، ودي النقطه دي مهمه قوي يا اخوات. العمل الصالح مش اي عمل صالح. طب ما ممكن واحد يبقى بيصلي، واخدين بالكم، بس في نفس الوقت بياكل حرام والعياذ بالله، ان يستجاب له، ان يستجاب له، لان هو بياكل حرام وبيلبس عياله حرام وبيرضى بالسحت والعياذ بالله. طب الله سبحانه وتعالى هيتقبل العمل الصالح؟ لا والله، الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى. فاليه يصعد الايه، الكلم الطيب. شوفوا يصعد الكلم الطيب، شوفي يصعد كده، تحس ان انت بتبصي كده للكلمه الطيبه وهي طالعه فوق. فهكذا العمل الصالح، الله سبحانه وتعالى يتقبل العمل الصالح. فشوفوا الجمله بيقول ايه، اكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والامر بالشكر عقيب النعم، يعني الشكر لما الله سبحانه وتعالى بيامرك ان انت تشكريه بعد ما بيوضح لك النعم، لان الشكر يحفظ النعم الموجوده. الله يا اخوات، في دعوه حلوه قوي قوي قوي بنقولها، بنقول ايه، يا رب دمها نعمه واحفظها من الزوال. الله، حلو جدا، دمها يا رب نعمه، خليها دايما دائمه عندي واحفظها من الزوال. فانت لما بتشكري، بتشكري ربنا سبحانه وتعالى، علشان الشكر دوت نفسه، عباده الشكر دي نفسها بتحفظ النعم الموجوده ويجلب النعم المفقوده. يعني انت ما عندكيش حاجه معينه، كتر شكرك لربنا سبحانه وتعالى على اللي عندك يخليه يعطيكي اللي مش عندك. شوفوا المعنى الرائع يا اخوات، والله العظيم يا اخوات، معاني القران اكثر من رائعه واكثر من عذبه. يعني شوفوا، لما انت تشكري الله سبحانه وتعالى على النعم اللي عندك، الله سبحانه وتعالى يعطيكي ما ليس عندك. كما ان الكفر والعياذ بالله ينفر النعم المفقوده ويزيل النعم الموجوده. يعني النعم المفقوده عمرها ما تيجي، والنعم الموجوده تروح وتزال. فاسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم اخواتي الحبيبات ان نكون من الشاكرين الحامدين. جزيتم الجنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.